ما هموني غير الرجال لا ضعوا الحيوط لا ربوا كلها يبني دار ما هولوني غير الصبيان مرضوا وجاعوا والغرس لا سقط نوضوا الغرس أشجار والحوض لا جف وسود نعناعوا صغير فرجالنا يجنيه فاكية وتمار مصير وحدين مصير وحدين عند اخرين ساهل تنزاعوا وشعاع الشمس ما تخزنوا الصوار دارت وجات في يد العدو دارت باعوا دارت وجات في يد الصهيون دارت باعوا جاب خيو وخوينو فين عزار الدوار زاد سبوعات بعاهل تمناعو ومن حرك عينو فراسو يمدوه الجزار صرب هنا وصرب الهيه جتمو وداعو ولا كلمة فوق كلمة الغاد نفار كترو العصيتهم اللبن وماعو شكون يقول جدة سفت يا حضار قولوا لهذا قولوا له قولوا للآخر قولوا له قولوا له إلا ما فهم داب الأيام توري له ما هموني غير الرجال إلى ضعوا الحيوط إلى ربوا كلها يبني دار Oh. حرك عينه براسه والدهن الشكار. صرب هنا وصرب لي السم وداو، صرب هنا وصرب لي السم وداو، ولا كلمة فوق كلمة الغاد انفار، ولا كلمة فوق كلمة الغاد انفار. كتروا العصيتهم البن وماو، كتروا العصيتهم البن وماو، شكون يقول جداس يا حدار، او شكون يقول جداس يا قولوا لايمي قولوا له قولوا لايمي قولوا لايمي على الغدار حرام لله.